اي نعم وتدخل تحج اي لا ها شوف هذا يقول رشوة يا اخي طوع اقول طوع الدنيا للدين ولا تطوع الدين للدنيا نعم